أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هل يلزم استقبال القبلة بسجود التلاوة؟ إذا كان مهيئ له ينبغي لا يتساهل فيه، أما إذا كان لا راكب في سيارته أو في مكان موضع يشق عليها أن ينحرف إلى القبلة، فقد يعني عرف أن صلاة النافلة الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت أنه يصلي على راحلته أينما اتجهت به، وهو قد أتى من مكة إلى المدينة يصلي على راحلته ولا ينحرف القبلة مع أن القبلة خلفه. فسجود التلاوة من باب أولى، لكن إذا تيسر له وهو في مجلس ينبغي أن ينحرف ويسجد إلى القبلة ولا يتساهل. أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم حفظ الصور في الجوال والحاسب؟ أما الجوال ما أدري الحقيقة، لكن الحاسب اللي هو الجهاز الثابت هذا ما في إشكال، لكن الجوال المتنقل بحكم أنه يدخل به دورات المياه وكذا وكذا وأمكنة قد تكون غير محترمة، فما أدري، ما عندي علم في هذا. أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم قراءة القرآن بدون طهارة؟ إن كان عن ظهر قلب فلا إشكال فيه، أما إذا كان من المصحف يمسك المصحف وهو غير طاهر فهذا جمهور أهل العلم يمنعونه، لا من الحدث الأصغر ولا من الحدث الأكبر. أما الحدث الأكبر فلا يقرأ القرآن مطلقا، حتى من عن ظهر قلب، إذا كان جنابة أو امرأة حائضة أو نفسة. أما مس المصحف فجمهور أهل العلم يمنعون من مسه إلا من كان على طهارة. أحسن الله إليكم، يقول: هل ورد عن أحد من الصحابة أنه كان يصلي التراويح في بيته، وهل هي أفضل إذا كان في ذلك زيادة خشوع وطول قراءة؟ الذي يظهر أنه فيه، يعني هناك من الصحابة من يصلونها في بيوتهم، وخاصة أن الحديث الذي ورد صلوا اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم أفضل صلاة المرء في بيته للمكتوبة، ورد في لما ألحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج ويصلي بهم التراويح القيام، صلاة القيام. فالصحابة رضي الله عنهم يعني قاموا مع الرسول عليه الصلاة والسلام لما بلغهم أنه يصلي، كان يصلي عليه السلام من غير مشعور، فلما علموا التحقوا به، ثم في الليلة الثانية كثروا، ثم في الثالثة أكثر، ففي الليلة الأخرى بعد إما الرابع أو الخامسة تأخر عليهم عليه السلام، فصاروا يقرعون الباب يريدون أن يخرج يصلي بهم، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: ما زال بكم صنيعكم حتى خشيت أن تفرض عليكم، صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فهنا من قال هذا ورد في شأن صلاة التراويح، فهو السلام يوجه أن يصليها المرء في بيته، لكن أهل العلم يعني ضبطوها بضوابط أن تكون في بيتك تصلي مثل صلاة الإمام أو أمثل من صلاة الإمام، وأيضا تطمئن أنك ما تتشاغل مع الأولاد والصبيان والزوار ويضيع وقتك. فإذا كان ما حصل لك صلاة في بيتك على الوجه المطلوب فلا شك أن صلاتك مع الإمام أفضل. وأيضا يجمع بين الحديث: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، هذا أيضا يدل على فضل معين. فالحاصل أن الذي يصلي في بيته هو الرجل الحازم الذي تكون صلاته في بيته أطول وأخشع من صلاته مع الإمام، وأيضا يقرأ من حفظه ويستعرض القرآن الكريم، وربما أيضا يجمع أهل بيته يصلون معه. أحسن الله إليكم، يقول: هل يجوز أن أدعو وأقول الله يخم قلبك أن يجعله مخموم القلب؟ مخموم القلب شيء. هل يجوز أن أدعو وأقول الله يخم قلبك أن يجعله؟ هذا ورد في الحديث، يعني مخموم القلب الذي هو كما سمعنا في خطبة الإمام في شأن طهارة القلب وخلوصه من أدران الحقد والحسد. لكن إذا كان اللفظ قد يشكل على السامع ويسبب له إشكال فالأولى أن تعدل إلى لفظ ما فيه إشكال، تقول الله أسأل الله أن يطهر قلبك، والله سبحانه وتعالى يعني ذكر في طهارة القلب وأنه يطهر قلب من يشاء، وقال في شأن المنافقين أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، فأنت تدعو الله لك ولأخيك أن يطهر قلوبكم. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز أن أقول لوالدي الله يجعل يومي قبل يومك، أو أقول الله يجعل المرض الذي معك معي؟ يقول هل هذا اعتداء في الدعاء ويكون محرم؟ أما مسألة الله أن يجعل الله يومك قبل يومه، ما يعني ما أدري والله، ما عندي شيء واضح في هذا. أحسن الله إليكم، يقول زوجتي لم ترى أهلها منذ 7 أشهر، فهل الذهاب بها للزيارة أفضل أم البقاء في المدينة؟ وهل إذا ذهبت بها لمثل ما كنت، هل لي مثل ما كنت أفعله في المدينة؟ هذا يرجع إلى أين يكون أهلها، في بلد بعيد أو قريب، وحال أهلها يعني الموجودين والديها وسنهم وقوتهم وضعفهم وصحتهم، هذه أمور كلها لا بد منها. فلذلك لو اتصل الأخ حتى يعني أستوضح منه، وإذا كان سفر فلا شك أن سفرك يعني حسن المعاشرة مع زوجتك أن تساعدها على صلة أهلها وزيارتهم تؤجر أنت وتثاب، والعمل الذي كنت تعمله في المدينة تؤجر عليه إذا انقطعت عنه بسبب السفر. أحسن الله إليكم، يقول هل القراءة للقرآن من الجوال مثل القراءة من المصحف، أم المصحف أفضل مع أنه مصحف مصور كامل، وكيف يكون دخول الخلاء أكرمكم الله بذلك؟ قلت يعني قبل قليل مما يشكل يعني قضية تسجيل المصحف في الجوالات هذه، لكن القراءة لا إشكال فيها، كونك تقرأ منه هذا ما يظهر لي فيه إشكال. صلى الله عليكم، يقول هل رفع اليدين في صلاة الجنازة واجب؟ لا، من السنن رفع اليدين في الصلاة كلها، في صلاة الفريضة والصلاة المعودة وصلاة الجنازة، هذا من السنن يعني عند جمهور أهل العلم. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو الحلف؟ لا، لا يجوز، أهل العلم ينكرون هذا، ولا يتوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام، له جاه عظيم لا شك، لكن ما شرع لنا هذا، لا بجاه الأنبياء عموما ولا الملائكة ولا بالكعبة ولا بالعرش، وكلها مخلوقات عظيمة، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم مكانتهم ومنزلتهم، بالأخص نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن ما ينبغي أن تتوسل إلى الله بجاهه عليه السلام، لأنه إنما التوسل بأسماء الله وبصفاته وبإيمانك بالله وبمحبتك لله ومحبتك للرسول عليه السلام، تقول اللهم بحبي للنبي عليه السلام، وبأعمالك الصالحة، تقول تصلي صلاة وتتصدق صدقة، فتقول اللهم إن هذا العمل إن كنت تعلم أني عملته لوجهك خالصا فأغفر لي وحقق لي واستجب لي وما إلى ذلك. فإذا التوسل إنما يكون بأسماء الله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وأيضا إيمانك بالله جل جلاله ومحبتك لله وللرسول عليه الصلاة والسلام وأعمالك الصالحة. والحلف يا شيخ وكذلك أيضا الحلف، ما ينبغي الحلف إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله، بجاه الله أو بجاه لا ما يقال جاه الله سبحانه وتعالى، وأيضا بجاه النبي عليه السلام ما تحلف لا بالنبي عليه السلام ولا بجاهه، بل الحلف بالله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم، يقول توفي والدي وترك 7 من الأبناء والبنات، وأنا عندي مال أزكيه وأصرف عليهم، يقول ويوجد عندنا في القرية طالب علم وحافظ القرآن ويريد طلب العلم الشرعي، فهل أعطيه من مال الزكاة أم أنفقه على إخوتي الذي ليس لهم أي عائل غيري وهم كلهم أطفال؟ قد يكون إخوانك إذا كانوا بهذه الصفة يعني أولى، لكن إن كان عندك سعة وتستطيع أن تنفق عليهم فنفقتهم واجبة عليك خلاف الزكاة، وإن كان أمورك يعني صعبة تقول ما أستطيع أنفق عليهم إلا نفقة قليلة، والزكاة تريد أيضا أن تصرفها لهم بحكم أن نفقتهم صعبة عليك، فهم أولى بالزكاة من هذا الذي يريد أن يتعلم العلم الشرعي. أحسن الله إليكم. يقول نرى في بعض الأحيان عند دفن الميت يقوم أحد الحاضرين بالدعاء للميت ويؤمن الحاضرون على دعائه، فهل هذا جائز؟ إذا لم يتخذ سنة راتبة، إذا كان في بعض الأحيان يعني يدعو بعض الناس، والأولى أن يدعو كل على حدة، لكن كون إنسان يتصدر الدعاء ويؤمنون فأخشى أن يكون هذا خلاف السنة، فالأولى أن كل يدعو على حدة بعد الدفن، وهذا من السنة أنه بعد دفن الميت يدعى له. أحسن الله إليكم. يقول في رمضان السابق شربت ماء أثناء الأذان الأخير أذان الصبح، فهل علي شيء؟ لا، إذا كان أثناء الأذان فالصحيح أنه لا شيء عليك، خاصة إذا كان المؤذن معروف أنه يعني يؤذن على الوقت لا يتأخر عنه كثيرا، لا يتأخر عنه. أما إذا كان مؤذن أصلا يتأخر عن الوقت، فأما إذا كان على الوقت فقد ورد إذا أذن المؤذن على أحدكم وفي يده إناء فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول يوجد حي من الأحياء اسمه بني عبد الأشهل، هل يجوز هذا الاسم أم يجب مطالبة المسؤولين بتغييره؟ لا بل يبقى، هذه أسماء يعني تبقى على ما هي عليه كما يعني متوارثة ولا تغير، وأهل العلم لا زالوا يذكرون هذه الأسماء كما هي، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فهذه الأسماء لا تغير ولا إشكال فيها. أحسن الله إليكم. يقول أمي عاجزة عن الصوم، فما الواجب على الورثة؟ يعني توفيتي ولا كيف؟ مبهم يا شيخ، لم يذكر أنها توفت. يقول عاجزة عن الصوم، فما الواجب على الورثة؟ مريضة يعني حية. الورثة ما يعني هنا ما هي مسألة ورثة، يعني الذي يتولى شأنها، يتولى شأنها إذا كان عندها مال فيطعم عنها إذا كان لا زالت في عقلها، أما إذا كانت يعني حتى العقل فقدت عقلها فلا شيء عليها على الإطلاق، لا فدية ولا صيام. أما إذا كانت لا تعقل وتدرك الليل من النهار والأوقات ولكنها عاجزة لشدة المرض، فهنا تخرج فدية إطعام عن كل يوم مسكين، إن كان عندها مال فبها، إن لم يكن عندها مال فيلزم من تلزمه نفقتها من أولادها اللي هم الورثة من المقاسات يخرجون عنها. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم من يعتقد في الشيخ عبد القادر الجيلاني النفع والضر، حيث يذبح الذبائح عند قبره ويطلب منه الشفاعة ويطاف بقبره؟ هذا هو الشرك بعينه، هذا هو الشرك الذي حذر منه الله سبحانه وتعالى، والذي قال في شأنه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا كان هذا لا يجوز في حق أنفض الخلق النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن دونه؟ ولا شك أن الإمام عبد القادر إمام فاضل عليه رحمة الله، لكن ما يجوز أن الإنسان يعتقد به أنه ينفع ويضر، فهذا هو الكفر والضلال، ويذبح الذبائح عند قبره ويطوف بقبره، هذا أعوذ بالله كفر وضلال، فينبغي أن يحذر الإخوان المبتلون بهذا، وهذا للأسف شائع في كثير من بلاد المسلمين، لكن علينا أن نذكرهم وننصحهم، والدولة مسؤولة عن هذا، من أعظم مسائلها وما يجب أن تقوم به محاربة الشرك والكفر، وإلا فلا حرمة لها ولا مبرر لقيام هذه الدول إذا كانت لا تحترم توحيد الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول دعيت إلى وليمة عزاء وقام صاحب الدار بإعطائنا نسخ من القرآن وقال لنا اقرأوا الفاتحة وياسين على روح الوالدة، هذه كلها بدعوة ما أنزل الله بها من سلطان، فأيضا الوليمة إذا كانت منهم فهي بدعة، أما إذا كانت من بعض جيرانهم أو أقاربهم ولا ينبغي لك أن تجلس الوليمة إلا إذا كنت ضيف اضطرت أن تأتي من بعيد وأيضا قضية أنه يقول اقرأوا الفاتحة وياسين هذا كله من البدع التي لا دليل عليها ولا حجة لها. يطلب نصيحة لحجز الأماكن بالمبالغ النقدية وكذلك الإسراف في موائد السفر في رمضان. لا شك أن ما يعني نبه إليها الأخ السائل يعني حجز الأماكن أعوذ بالله إذا كان أيضا بمبالغ فهذا ضلال، وشر الناس من ظلم الناس للناس يظلمهم، وإن كان هو يستفيد هذه الفائدة فهذا أعوذ بالله مما يجوز بحال من الأحوال حتى ولو بدون مقابل. لا يجوز أن تحجز الأماكن لا لشيخ ولا كبير ولا صغير، لا يجوز. وأيضا السفر هذا لازلنا يعني طوال السنوات يعني نعاني منه، نلاحظ إخواننا يعني يسرفون وأيضا يهملون، تجده يعني صبيان يقومون عليها لا يبالون هداهم الله، فيجمع ما في هذه السفرة من الرطب ومن الألبان ومن الخبز ولا يبالي به ويرمى، هذه مسؤولية خطيرة ونخشى من العقوبة. فعلى المسؤولين عن هذه السفر أن يجعلوا من يراقب ويتتبع هؤلاء المسؤولين عنها إن كانوا يقومون بالأمانة كما ينبغي، وإلا لا يوكل إليهم مثل هذا لا يوكل. ثم أيضا التقليل والاعتدال في هذا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في رجب وشعبان وأن يبلغنا رمضان. اللهم حبب الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين، صلى الله عليه وسلم.